قال: وقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أوفوا بعهد الله، إذا أعطيتم أحدا من الكفار عهدا لله جل وعلا قلتم لك عهد الله وعهد رسوله، فيجب أن يوفى به ولا يجوز نقضه أو التعرض له بإخفار وهو المخالفة. فأمر الله جل وعلا بالوفاء به، قال: وأوفوا بعهد الله، ثم أكد ذلك: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والإيمان هي العهود التي تكون بين الدول، تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإذا وقع عهد يجب أن يوفى به، إلا أن يخفر من قبلهم هم يخالفوا، ومع ذلك يجب أن يعلموا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج سنة التاسعة أرسل خلفه علي بن أبي طالب لينبذ العهود إلى أهلها، لما نزل قول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله الآيات، فبين للناس المشركين بذلك اليوم أن العهد محدد، من كان له عهد أنه يكون لا يخلو، إما يكون من عند المسجد الحرام، فهذا إذا كان ما تعرض لنقض فإنه يوفى به، أو يكون من غيرهم فينبذ إليه عهده فيقال: ليس بيننا وبينكم عهد، يكون على وضوح وجلاء لئلا يقع في غدر أو غير ذلك، لأن هذا لا يجوز. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني توكيدها بذكر الله، أن يقال: هذا عهد الله ولك عهد الله، هذا توكيد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني قلتم: الله كفيل على ما نقول. الله إذا جعل كفيل يجب أن يكون موفا بهذا ولا يتعرض لنقضه بحال من الأحوال. ثم ذكر الحديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمراء بخاصة أنفسهم، سواء كان أمراء جيش أو سرية، ثم يوصيهم بمن معهم من المسلمين أن يرفقوا بهم ولا يلقوا بهم إلى تهالك، وأن لا يحملوهم ما لا يطيقون، وأن يكونوا عليهم يعني على رعايتهم، والنظر إلى مصالحهم مقدمة على مصالح أنفسهم. قال: كان رسول الله، وكلمة كان تدل على الاستمرار، على أن هذه سنته، هذه سنته صلى الله عليه وسلم التي ما كان يخالفها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية، الجيش ما كان أكثر من 400 فما فوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلب 10,000 من قلة. أما السرية فهي أقل من هذا، 400 فأقل، وسميت سرية لأنها قطعة تنقطع من الجيش، والغالب أنها تسري بالليل وتكمل بالنهار حتى لا يعلم بها العدو فيبغتونهم بغتة، إذا بغتوا بغتة بدون استعداد صار الظفر بهم سهل. يقول: أوصاه بتقوى الله، هذه هي الوصية التي أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن ولكل أحد. وإن كانت مثلا موجهة إلى معين مخصوص فلها خصوصية أخرى تخصها. فتقوى الله حقيقتها امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يجعل بينه وبين المخوف واقيا بطاعة الله وطاعة رسوله، هذه حقيقتها، أن يعمل ذلك على نور من الله خوفا منه ورجاء لثوابه، خوفا من الله ورجاء لثوابه. إذا فعل الطاعة أو ترك المعصية على هذا الوجه فهذه تقوى الله جل وعلا، يوصيه بتقوى الله بنفسه أولا، يقول له اتق الله في نفسك، اتق الله، اجعل بينك وبين ما تخافه واقيا يقيك منه، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الله فإن الله يقيه، يقيه من شرور الدنيا ومن عذاب الآخرة. فتقوى الله كلمة جامعة تجمع الخير كله وتدفع الشر كله، لهذا قال إنه أوصاه بنفسه بتقوى الله، أوصاه بتقوى الله، ثم أوصاه بمن معه من المسلمين، يوصيهم بهم خيرا، يعني اصنع بهم الخير واجتنب بهم الشر، لأن المسلم يجب أن يرعى حقه، وإذا كان أميرا خاصا مثل هذا فالرعاية تكون أهم. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله، والغزو هو قصد العدو في داره، أما إذا كان العدو قد أتى إلى بلاد المسلمين هذا ليس غزو، هذا يسمى دفاع وقتال عن البلد وعن الدين وعن النفس، وإنما الغزو أن يقصد في بلاده في داره. والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الكفار حتى يغزوه، بل يغزوهم هو يبدأ بهم أولا، وسواء خرج بنفسه أو أخرج جيشا من المسلمين وأمر عليهم أميرا كما في هذا الحديث. وقوله بسم الله يعني مستعينين بالله، فلا بد من الاستعانة بالله، وهذا يكون في كل شيء ليس في الغزو فقط، ولكن هذا أخص أمر خاص. فلا بد للعبد أن يستعين بالله في أمورها كل في أموره كلها، ومن لم يعنه الله لا يمكن أن ينجح في مسعاه، فلا بد أن يخفق. فالأمر كله بيد الله، هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يسبب الأسباب ويجعل الأسباب معطية لمسبباتها، وقد يمنع ذلك تعالى وتقدس لأسباب أخرى إذا شاء. فلهذا لا بد من الاستعانة بالله جل وعلا، هذا الذي يشير إليه قوله اغزوا في سبيل بسم الله في سبيل الله. وسبيل الله هو القتال في دين الله، القتال عن الدين، القتال ليكون الدين لله وحده ولا يكون فيه دين آخر. فما دام فيه في الأرض أديان تدين بغير دين الله فإنه يجب على المسلمين أن يغزوهم إذا كان عندهم مقدرة، وإذا لم يغزوهم غزوهم هم. ولهذا يقول فقهاء الإسلام في جميع كتب الفقه إذا جاءوا إلى كتاب الجهاد قالوا يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار كل سنة مرة أو مرتين، فإن لم يفعلوا سلط الكفار عليهم فغزوهم وأخذوا بعض بلادهم، أو قد تكون كلها كما هو الواقع الآن، صار الكافرون هم اللي يتصرفون في المسلمين كيف يشاءون وهم اللي يصرفونهم، لأن الأمر صار ما بين اعتلاء في الأمور كفار صار لهم الاعتلاء في الدنيا، وما بين جهل المسلمين وكونهم يرون أن القوة بيد الكفار وأنه لا بد من مراعاتهم والنظر إليهم، وهذا خطأ، هذا خطأ وضلال، لأن الله جل وعلا مع من يكون مطيعا له وإن كان قليلا وإن كان ضعيفا، لأن النظر ليس للقوة المادية وإنما النظر لقوة الإيمان وللاعتماد على الله جل وعلا، ولا بد من الاستعداد، ولكن إذا وجد هذا وإن كان الاستعداد قليلا فالنصر لهم بإذن الله جل وعلا، كما وقع للمسلمين ويقع إلى قيام الساعة إذا اعتبروا هذا ورجعوا إلى ربهم جل وعلا. وفي سبيل الله ثم قال مؤكدا هذا: قاتلوا من كفر بالله، لا يجوز قتال إلا الكفرة، قاتلوا من كفر بالله، فقتال غير الكافر ضلال وفتن لا يجوز الدخول فيها أصلا، ولهذا نهي عن قتال الفتنة، فإذا صار فيه قتال فتنة يجب على الإنسان أن يعتزل هذه الفتنة نهائيا ولا يدخل فيها، لأنه قد يقتل مسلما، ومن قتل مسلما فهو قد خسر دنياه وآخرته. هذا قال قاتلوا من كفر بالله، ولا بد أن يكون الكفر ظاهرا لا خفى فيه، فلهذا كانوا يتحرون إذا سمعوا مأذان أو سلام أو غير ذلك توقفوا حتى يتبين الأمر تماما. قاتلوا من كفر، ثم قال اغزوا ولا تغلوا، اغزوا يعني في كما أمرتم ولا تغلوا، والغلول هو أخذ شيء من المغنم قبل القسمة، قبل أن تقسم، لأن الغنيمة تكون للمجاهدين كلهم، ويجب إذا انتهى القتال أن تقسم بينهم حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالاجتهاد أو هوى النفس أو مصالح النظر، بل تقسم على حسب غناهم في الجهاد كما بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وإخفاء شيء من المغنم غلول، ومن غل بطل جهاده ويأتي به يوم القيامة يحمله، كما قال الله جل وعلا: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، يقول: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول أغثني فأقول لا أملك لك شيء قد بينت لك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء يقول أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، إلى أن قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت، صامت يعني من المال، ذهب أو فضة أو غيره، غير حيوان، يقول أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيء. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك من غزوة خيبر وكان في وادي القرى كان معه غلام يحط رحلة فجاء سهم عائر فقتله فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال كلا إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه الآن نار شملة أباد تساوي 5 دراهم عند ذلك قام رجل وأتى بشراك شراك نعل فقال شراك من نار شراك من نار فالذي يخفي شيء وإن كان قليلا فهو من النار نار لا يجوز والغنائم هي للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله على حسب غناهم وجهادهم ولهذا كان الفارس يعطى 3 أسهم سهمان لفرسه وسهم له هذا والراجل يعطى سهم واحد مقابل هذا فهو يقسم على حسب جهادهم وحسب غناهم في الجهاد ثم الذي يقسمه هو الذي يعينه الإمام يكون أميرا ولا يجوز أن يعدو ذلك فالمقصود أن الغلول من الكبائر التي توعد عليها في النار وكانت المغانم قبل هذه الأمة محرمة لا يجوز أن تؤخذ وتملك فكان الأنبياء إذا قاتلوا وغلبوا العدو جمعت الأموال وكدست فإن لم يكن هناك غلول نزلت نار فأكلتها فإذا لم تنزل النار تبين أن فيه غلول وفي الصحيح أن نبيا من الأنبياء غزا فجمعت الغنائم فلم تنزل النار فقال لقومه ليبايعني من كل قبيلة رجل فلصقت يد رجل من الذين بايعوه فقال الغلول عند أصحابك أخرجوه فوجدوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه أحدهم فجيء به ووضع مع الغنائم فنزلت النار فأكلته فحلها الله جل وعلا لهذه الأمة وهي من خصائصها بل هي من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله على هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس بعثت للناس كافة وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي رجل أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره وكانت الأمم السابقة صلاتهم في بيعهم وكنائسهم وكانوا لا بد من التطهر بالماء وكذلك يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنام وأعطيت الشفاعة هذه خص بها صلى الله عليه وسلم قوله ولا تغلوا يعني لا تخفوا شيئا من الغنيمة قبل أن تصيبه القسمة ولا تغدروا الغدر هو أن يأتي العدو وقد أعطاه شيئا من العهد فيقتله فيقاتله هذا غدر لا يجوز لهذه الأمة ثم قال ولا تمثلوا والتمثيل هو التشويه بالمقتول إذا قتل كان يقطع أنفه أو يبقر بطنه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، فهذا من المحرمات، إلا أن يمثلوا بالمسلمين، فإذا مثلوا بالمسلمين جاز أن يصنع بهم كما صنعوا، لقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن صبر فهو أفضل وأولى، لأن الميت المقتول خلاص انتهى أمره، فما الفائدة في كونه مثلا يقطع أجزاؤه؟ فهذا مثلا قد مثلا يحزن الحي ولا يضر الميت، لأن الميت مات ولا يتأثر بشيء مما يصنع به، ولهذا قال: ولا تمثلوا. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا. الوليد يعني الذي الصغير الذي لا يقاتل، ولا يجوز قتاله، وكذلك المرأة لا تقتل. ولا تقتلوا وليدا، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يقاتل لا يجوز أن يقتل، وإنما يقتل المقاتل إلا أن يكون ذا رأي ونفع للكفار برأيه ومشيرته، كما قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير جاء به قومه ليأخذوا رأيه فقتله المسلمون لأنه كان كبيرا كفيفا أيضا، كان ولكنه خبير بالحروب وبالأمور السابقة، كان يشير عليهم بأشياء ينتفعون بها فقتل. وكذلك المرأة إذا قاتلت فإنها تقتل. ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، الخصال والخلال سواء، كلها سواء، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إلى أي واحدة منهن هذه الثلاث إذا أجابوا إليها تركوا وبلادهم. أولهن الإسلام، وقوله ثم ادعهم هنا ثم عاطفة وليس للترتيب، يعني المعنى ادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء، ادعهم إلى الإسلام، وهذا المقصود من القتال، قتالا يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام تركوا وبلادهم وأموالهم ولا يتعرض لهم، فصاروا مسلمين لهم حكم مسلمين. ولهذا قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، هذه بدون شرط، يقبل منهم ويكف عنهم بدون شر، وهذا المقصود من القتال، وهذا المقصود من الغزو، أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يكون هناك شرك، كما قال الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فسر الصحابة الفتنة بالشرك، فالشرك هو الفتنة، ما دام فيه شرك فالقتال قائم. يقول: ثم ادعهم إلى التحول من بلدهم إلى بلد المسلمين. هذا كان في أول الوقت قبل فتح مكة، كان إذا أسلم قوم وجب عليهم أن يهاجروا، فإن لم يفعلوا فلهم حكم، ولكن ليس لهم من المغانم ولا من الفيء شيء إلا أن يحضروا القتال، يقاتلوا مع المسلمين. يدعوهم إلى أن تحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ودار المهاجرين هي المدينة في ذلك الوقت، يجب أن يأتوا إليها، لأن المسلمين إذا اجتمعوا في دار واحدة صار لهم قوة وصار لهم جيوش تذهب من هذه البلد تقاتل حتى يرهبهم العدو ويخافهم. فإذا اجتمع المسلمون صار لهم قوة، وإذا تفرقوا ضعفت قوتهم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، يعني من الأجر ومن الحكم الذي يكون في الدنيا. المهاجرون مقدمون في أمور كثيرة شرعا، فإنهم أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب الذين يكونوا في البادية يكون في رعاية مواشيهم، يتتبعون القطر، ليس لهم بلد معين. فهؤلاء ليسوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولكنهم مسلمون لأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام والتزموا الإسلام وقاموا بأداء الصلاة وأداء الزكاة والصوم والواجب الذي وجب عليهم، فصاروا من أهل الخير والإسلام، ولكنهم ليسوا مهاجرين ولا أنصار. لهذا قال إنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله وليس لهم من المغنم والفيء شيء. وهنا فرق بين الغنيمة والفيء. فالغنيمة هي المال الذي يؤخذ من الكفار بالقوة والقهر، هذا القتال. أما الفيء فهو الذي يتركه العدو خوفا من المسلمين أو يصالح عليه، يكون فيء. وسمي فيئا لأنه يفوء، يعني يرجع إلى أهله، وأهله هم أهل الإيمان، لأن المال محرم على الكافر. إن الكافر يأكل مال الله ويتقوى به على معصية الله وعلى الكفر، يكون محرما عليه. فإذا رجع إلى المسلمين قالوا فيء، يعني رجع إلى أصله، لأن الله جل وعلا أنعم على العباد ليعبدوه، فإذا لم يعبدوه صار رزق الله الذي يأكلونه محرما عليهم، لأنهم يتقوون به على طاعة الشيطان ومعصية الله جل وعلا. ومع ذلك الله يرزقهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، يعني يعطيهم أموال ويعافيهم في أبدانهم وهم يكفرون بالله جل وعلا. فإذا الفيء غير المغنم، والفيء هو الذي يكون لله وللرسول خمسه، وكذلك الغنيمة، ولكن الفي يتصرف فيه الإمام حسب المصلحة ويقسمه على أهل الخير أهل الفقر، كما قال الله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. هذا الفيء الذي يكون حكمه، ولهذا قال: ليس لهم في المغنم والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإذا جاهدوا صار لهم نصيب حسب جهادهم كما سبق. ثم هذه الخصلة الأولى: ادعهم إلى الإسلام، فجاء هذا بعد قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فالخصلة الثانية يقول فإنهم أبوا يعني أبوا أن يقبلوا الإسلام فاسألهم الجزية. والجزية شيء محدد يفرض على الفرد عدد شيء محدد من المال لكل سنة يدفع كذا. والجزية جزء جعلت وسيلة إلى الدخول للإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني لا بد أن يأتي بها هو بنفسه، لو أرسلها ما غيره لا تقبل، ثم إذا جاء بها لا تؤخذ منه مباشرة بل يهان يترك حتى يعرف أن الكفر أنه إهانة فيدعوه ذلك إلى الدخول في الإسلام. فالجزية يقول إنها من الدعوة إلى الدخول في الإسلام، ولهذا رتب عليه ذلك. والجزية تختلف اختلاف الأحوال، ولكن الله المستعان المسلمون الآن هم اللي تأخذ منهم الجزية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، كف عن بلادهم يعني لا تقاتلهم، فيكونون في بلادهم حسب أديانهم. ولا بد من شروط تشرط عليهم بأنهم لا يعتدوا على أحكام الله وأحكام المسلمين، ولا يظهروا الكفر ظاهرا، ولا أيضا يتعدوا على أحد من المسلمين، فإن فعلوا شيء من ذلك انتقض عهدهم. ثم مقابل أخذ الجزية أن يحموا إذا أرادهم عدو من غيرهم، يجب أن يكف العدو يقاتل عنهم لأنهم أهل جزية يدفعون الجزية، فيقوم بذلك المسلمون مقابل دفع الجزية. فإنهم يعني أبوا عن دفع الجزية ما بقي القتال، هذا صار القتال هو آخر شيء. عند ذلك إذا أبوا يستعين بالله ويقاتلهم، والله مع من يشاء وسوف ينصر المسلمين إذا قاموا بأمر الله جل وعلا. ولهذا قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، استعن بالله على قتالهم وقاتلهم. هذه الوصية في القتال. ثم قال لأنه قد يكون هناك حصار، وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن هو الذي يتحصن به ويحتمى به ويكون حصينا، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسول نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لأنه لا يدري هل يفي بها أو لا يفي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسول. تخفروا يعني تغدروا وتخالفوا، فهذا فيه دليل على أنه ينظر إلى أقل الشر في الأمور، لأنه إذا قدر أنه قد يترتب على هذه الأمور شر فينظر إلى ما هو أقل، وهذه قاعدة من قواعد الشرع، فإن الشرع جاء بتقليل المفاسد وتكثير المصالح في كل شيء، فيجب أن يمتثل هذا ويتبع. وهذا من قال ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الإخفار هو النقض، نقضها وعدم الوفاء بها. ثم قال وإذا حصرت أهل حصن مرة أخرى فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، قالوا له مثل ننزل على حكم الله، فيقول لا، أنا ما أدري ما حكم الله فيكم، ولكن انزلوا على حكمي أنا أحكم فيكم. ولهذا قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. وهذا دليل على أن الحق واحد وأنه لا يتعدد في كل قضية من القضايا، فالحق واحد، ولكن إذا اجتهد المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد فأخطأ فخطأه معفو عنه ويكون مأجورا على اجتهاده، فالله له في كل قضية من القضايا حكم وليس أحكام، حكم واحد، فقد يصيبه الإنسان وقد لا يصيبه. فإذا كان عنده من القواعد الشرعية ومن نظر الثاقب ومن الفقه والفهم فإنه الغالب يصيب حكم الله، وإن لم يكن كذلك فإنه يخطئ كثيرا. فإذا أخطأ يجب أن يكون ليس كونه يقول هذا حكم الله، لأن الله جل وعلا سوف يسأله وأنت قلت هذا حكم الله وهذا ليس حكم الله، فهو غير حكم، غير ما حكمت به وقلته. وهذا يكون في جميع القضايا، في جميع القضايا، سواء كانت قضايا بين المسلمين والكفار، أو كانت قضايا خاصة، أو قضايا في القضاء والحكم بين أفراد أو غير ذلك. فيجب أن يكون الحاكم يحكم باجتهاده، إلا أن يكون الأمر فيه وضوح وجلاء وحكم الله فيه معروف منصوص على ذلك، فهذا لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال. ولهذا قال فلا أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريعاته للجهاد، ولكن يبقى ما المناسبة في ذكر ذلك في كتاب التوحيد. يكون المناسبة أن إخفار ذمة الله ومخالفة عهده أنه أمر عظيم، قد يكون قادحا في التوحيد أو يكون مزيلا له، إما أن يكون منقصا للتوحيد ولابد، أو يكون فاعله قد فقد التوحيد إذا كان متعمدا ومريدا لحكم الشيطان. هذه هي المناسبة، وهي التي ساق المؤلف هذا الحديث الطويل من أجلها. نعم. قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. حث أو منع، يعني أن هذه التي قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فقال إنه جعل لليمين كفارة، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال واحفظوا أيمانكم. قل العلماء احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا حتى ما تقعوا في المخالفة. وقال بعضهم لا تتركوها بلا كفارة، فهذا من حفظها، إذا خالفتم فكفروا، لأن الله جعل لليمين كفارة. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أحلف على الشيء، فإذا رأيت غيره خيرا منه كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما قال الله جل ولا تجعلوا أيمانكم ولا تجعلوا أيمانكم عرضة، أي عرضة إيش؟ لا تجعلوا الله لا تجعلوا الأيمان عرضة يعني تعترض بينكم وبين فعل الخير، تقول أنا حلفت أني ما أفعل كذا، إذا تبين لك أن الذي حلفت عليه أنك ما تفعله أنه خير لا يجوز الإيمان مانعا من ذلك، بل تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الإيمان التي تكون بين الناس، يكون للإنسان مثل بينه وبين أهلها وبينه وبين أخوانه وغير ذلك، بخلاف الإيمان التي تكون للعهود والمواثيق بين الدول والأمم، فهذه التي نص عليها في هذه الآية. نعم. قال قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد. قوله عن بريدة يفعل ما تفعل إن يعلم ما تفعلون يعني أنكم إذا خالفتم فقد ارتكبتم ما نهاكم الله عنه، وسوف يوقفكم الله بين يديه ويجازيكم بما تستحقونه. يعني قال إنه تهديد ووعيد. نعم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي يعني تأمير الأمراء على الإيمان، أنه يجب عليه أن يؤمر الأمراء لأنه لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، فالأمراء ينوبون عنه، ومثل ذلك القضاة والأمور العامة التي تكون في مصالح المسلمين، فإنه يعين من يقوم بهذا. نعم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا. وهذا ليس خاصا بالغزو، كل شيء يبقى ينبغي أن يبدأ بسم الله إذا كان من الخير، كالأكل والنوم ودخول المنزل والجلوس والسير وغير ذلك والقراءة وغير ذلك، كلها تبدأ بسم الله. اسم الله له فيه بركة وفيه خير وفضل وامتثال، المسلم يمتثل ما أمر به. نعم. قال قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، واستثني منهم من له عهد، وكذلك الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغدر نقض العهد. يأتي به حقيقة كما هو، يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة، ويكون مشتهرا أمام الناس في ذلك الموقف، وهذا من العذاب كونه يحمله، يأتي به يحمله. نعم. والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. تشويه بالقتل، والتشويه بالقتل، قتل بالقتل، بالقتل ظاهر. والتمثيل هنا التشويه بالقتل، لأنه هو صنع في المقتول الأمور التي تشوه خلقته، هذا هو. نعم. ما قبل أن يقتل. نعم. هذا يعمل على أنه يقتل بأي وسيلة، ولكن إذا قتل خلاص انتهى شره واكتفي به، فيجب أن يكتفى بقتله فقط فلا يزاد على ذلك. نعم. قال: والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد. قوله: فأيتهن، يعني هذا الرواية الراوي هو اللي شك، هل قال خلال أو خصال، وكلاهما سواء. نعم. قال: قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزيادة ثم. قوله: ثم ادعهم إلى التحول من ولا معنى لها، لأنها ادعهم إلى الإسلام، هذه أولا، ثم هنا يعني ما تصلح لا عاطفة ولا مرتبة، لأنه أول ما يبدأ بالدعوة إلى الإسلام. نعم. قال: قوله: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذ ذاك. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده، يعني قبل فتح مكة بالنسبة لجزيرة العرب، وأما بعد ذلك فإذا ظهرت المعاصي والمخالفات في بلد فإن الإنسان يجب أن يهاجر إلى الآخر، إذا كان هناك بلد طيب يقوم بالحق ويزيل الباطل. أما إذا استوت الأمور، يعني البلاد استوت كلها فيها المنكرات والمعاصي، على الإنسان يتقي حسب استطاعته، يتقي ربه حسب استطاعته، وينظر إلى ما فيه براءة دينه وكونه يتمسك بالحق حتى يلقى ربه، لأن الدين هو الثمرة، هو الذي يجب أن يكون مقدما على المال وعلى النفس، أن النفس لا بد أن تموت، فإذا ذهب الدين جاءت الخسارة التي لا يكون معها ربح، بخلاف إذا بقي دينه وذهب ماله وذهبت نفسه فإن أمامه السعادة الأبدية التي يبقى فيها سعيدا ما دامت السماوات والأرض. نعم. قال: وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة نص عليه الفقهاء في كتبهم. قال: قوله: فإنهم أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. قوله فإنهم أبوا فاسألهم من الخمس يعطى من الغنيمة. نعم. لا يعطى من الغنيمة ولكن قال من الخمس لأنه يعني إذا لم يقاتل، فإذا لم يقاتل فإنه يعطى من الخمس حسب أمر الله جل وعلا، لأنه على الخمس الذين لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين، إذا كان من هؤلاء أعطي منه وإن لم يقاتل. فمعنى الخمس أنه من الغنيمة، وليس الخمس من المال، كل مال يخمس ماله كما يقوله من يقوله، هذا ليس له أصل، الخمس من الغنيمة. نعم. قال لم يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر. نعم. عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك يعني بعضهم يقول أن العرب ما تأخذ منهم الجزية، وإن إما يسلموا أو يقتلوا إذا كانوا مشركين ولا تأخذ منهم الجزية، ومنهم من يقول لا من كل كافر، لأنه هذا عموم، قاتلوا من كفر بالله سواء كان عربي أو كتابي أو مجوسي أو غير ذلك. نعم. قال وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق. قال وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل الناء إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. قوله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى. قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، يعني أن ذمة الله وذمة رسوله سواء، لا يجعل هذا يقول لك ذمة الله أو يقال لك ذمة رسوله، إن ذمة الرسول هي ذمة الله. ثم يقابل هذا يعني ذمة المسلمين، يعني يقال لكم ذمة المسلمين، هذا أسهل. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني هذا عام في كل قضية من القضايا، أنه ينظر إلى ما هو أقل خطرا إذا كان لابد من واحد من الأمرين، فتنظر إلى ما هو أقلها ضررا فترتكب، لأن المقصود يعني هذا هو مقصود الشرع، يعني تقليل الأضرار وتقليل المفاسد وتكثير الخير وتكثير المصالح لكل شيء. نعم. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، يعني أن هذا هو الأمر الشرعي، أن يغزى في سبيل الله وأن يقاتل من كفر بالله فقط. أما غزو لتحصيل الدنيا واستيلاء على البلاد فهذا من أمر الجاهلية وليس من أمر الإسلام. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، نعم، يعني الذي يقاتل هو من كفر بالله ولا يقاتل غيره ممن لا يكفر بالله، لهذا نقول خرج من هذا قتال الفتن، فإنها لا تكون في سبيل الله بل تكون في سبيل الشيطان، لهذا يجب أن تعتزل. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، يعني أن الاستعانة بالله واجبة، وهذا في كل شيء، كما قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة عبادة لله جل وعلا أمر بها فلا يجوز الإخلال بها، فمن استعان بالله في أمر مباح كان مأجورا، وقد يكون قد تحصل على الخير والمراد، أما إذا استعان على أمر محرم فهذا لا يجوز. أما الاستعانة بالواجب فهذا واجب. نعم. قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. العلماء يحكمون بآرائهم واجتهاداتهم إذا لم يكن للمسألة فيها نص، ما إذا كان فيها نص فالواجب أن يحكم بالنص الذي نص عليه. وفرق بين كون الإنسان يجتهد ويقول أحكم باجتهادي، والاجتهاد معناه تنزيل القضايا على قضايا الشرع، ينظر إلى قضايا الشرع وكلياته، لأنه ليس في كل قضية من قضايا الناس نص من كتاب الله أو سنة رسوله، وإنما الشرع جاء بقضايا مجملة وجاء بكلام عام، فيجب أن ينظر الإنسان يجتهد في قضاء القضايا والكليات الشرعية فينزل الأحكام عليها، فقد يصيب حكم الله وقد لا يصيب. نعم. السابعة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، إن هذا أمر ضروري لابد، لأنه مثلا إذا قال مثلا الحصن تنزلنا على حكم الله، يذهب إلى الرسول يقول ما حكم الله فيهم، هذا ما يمكن، ما صعب. وهكذا القضايا كلها إذا كانت لا يجوز أن تؤخر، يجب أن ينظر فيها في الواقع ويجتهد الذي مثلا يتولى ذلك، يجتهد في أنه يحكم بالحكم الذي يرى أنه قريبا من حكم الله وهو حكم الله، فإذا كان أهل الاجتهاد فإنه يثاب على هذا، وإذا أخطأ فخطأه معفو عنه ويؤجر على اجتهاده. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحكام الذين يحكمون ثلاثة، حكام يحكمون بين الناس، اثنان منهم في النار وواحد في الجنة، فالذي يحكم بخلاف الحق يعرف الحق ويحكم بخلافه هذا في النار، والذي يحكم وهو ليس أهلا للاجتهاد يتخبط فهذا في النار، أصاب الحق أو لم يصبه، والثالث الذي عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله المقصود به هنا الحلف بالحكم بأن الله يفعل هذا أو أنه لا يفعل هذا، كأن يقول: والله لا يعاقبن الله هذا الرجل، أو والله لا يدخلن هذا الرجل النار، أو ما أشبه، أو يدخله الجنة. فهذا لا يجوز، لأن هذا قسم على الله بحكم هو إلى الله ليس إلى الناس. فالله جل وعلا هو الحكم الذي يحكم بين خلقه، وهذا فيه جرأة وفيه تعدي وخروج من طور الإنسان، لأنه ذكر حكما من الأحكام وأقسم أن الله سوف يفعله. لهذا قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني الحلف على الله أنه يفعل كذا أو كذا. ما حكم هذا؟ يعني أنه جاء فيه الوعيد الشديد. ثم ذكر الحديث، قال: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وكذلك هو من رواية أبي هريرة وغير مسلم، في غير مسلم أيضا. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم